باب العموم. اعلم أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة. العموم سيأتينا تعريفه إن شاء الله، المصنف أخره لكن قدم مقدمة قبل أن يعرف العموم، هو الخطابات الوارد فيها ألفاظ عموم وهي العامة لجميع المكلفين، بمعنى أن الحكم عام لجميع المكلفين، الخاص والعام والغني والفقير وغير ذلك من أصناف المجتمعات، بحيث أن يكون الحكم واحد للجميع كما سيأتينا إن شاء الله من شرح التعريف. يعني 4 ركعات الظهر لأفقر الفقراء وأغنى الأغنياء، لا بد 4 ركعات، ملك الملوك أو أحقر الأكل لا بد أن يكون 4 ركعات. لا يمكن أن يقال أنا والله فقير أعاني ما أعاني علي 3، أو هذا الغني أو هذا الملك يقول أنا علي مسؤوليات علي 3 أو 2، هذا لا يمكن إلا بدليل شرع يسقط، مثل المسافر أسقط عنه 2، الحائض أسقط عنها الصلاة كليا في حال حيضه، وهكذا. اعلم أن يعني الأصل في الشرعيات والأحكام الشرعية العموم، سواء في الأوامر أو النواهي. وقلت لكم في مسألة سابقة، إذا نزل حكما وخوطب النبي صلى الله عليه وسلم بحكم فإنه عام لجميع الأمة، وإذا خوطبت الأمة بحكم فإنه عام للأمة وللنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا خوطب صحابيا بحكم فإنه يعم جميع الصحابة وجميع والنبي صلى الله عليه وسلم معهم. هذه المسألة قلت لكم أنها الأصل فيها أن تكون إيه؟ في العموم. بعدما ذكر الأوامر له مناسبة ذكر العام بعد إيش؟ بعد الأوامر والنواهي، لأن الأوامر والنواهي تكون أحيانا عامة وتكون خاصة وتكون مطلقة وتكون مقيدة وتكون مجملة وتكون مفصلة وتكون متشابهة وتكون محكمة، وتكون يؤخذ الأوامر والنواهي منها عن طريق المنطوق وعن طريق المفهوم وعن طريق مفهوم مخالف وعن طريق مفهوم موافق وهكذا. لذلك ابتدأ بالأوامر والنواهي قبل، وما يأتي بعدها هو يعني تكميل للأوامر والنواهي، تكميل لمسائل الأوامر. كأن سائلا سأل وقال إذا كان الأمر عاما وإذا كان النهي عاما فهل يعم الجميع أو يخص، وما هي صيغ العموم التي إذا قرأناها في كتابنا سنعرف أنه عام، وما إلى ذلك. أجاب هنا وأتى بباب العموم فقال اعلم أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة. اعلم أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة، هنا سيفرق بين العموم اللفظي والعموم المعنوي. اقرأ العبارة حتى نفرق بينه. اعلم أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة، وقد يطلق في غيرها كقولهم عمهم القحط أو المطر والعطاء، لكنه مجاز، فإن عطاء زيد متميز عن عطاء عم، وليس في الوجود فعل هو عطاء نسبته إلى زيد وعم وعمر واحدة، وليس في الوجود معنى واحد مشترك بين اثنين، وعلوم الناس وقدرهم وإن أشرك وقدراتهم. حد العبارة يصلح وعلوم الناس وقدرهم لكن وقدراتهم الأصح. نعم. وعلوم الناس وقدراتهم وإن اشتركت في أنها علم وقدرة لا توصف بأنها عموم. خلكم الآن، هو قدم مقدمة للتفريق بين العموم اللفظي والعموم المعنوي. العموم اللفظي هو العموم المقصود إذا أطلق، إذا قال العام يعني عموم لفظي عموم لغوي، وهو المراد بهذا الباب، وهو المراد بالعموم في الشرعيات في الأحكام الشرعية، وهو من عوارض الألفاظ فقط. العموم قد يطلق على المعاني مجازا، فمثلا أقيموا الصلاة، واو الجمع من صيغ العموم كما ستأتينا إن شاء الله صيغ العموم المتفق عليه والمختلف فيه، واو الجمع من صيغ العموم أقيموا الصلاة، هذا عام كما قلت لكم لجميع المكلفين مهما كان المكلف، أغنى الأغنياء أو أفقر الفقراء، أكثر الناس شغلا أو أقلهم شغلا، 4 ركعات فيها كذا وفيها كذا، في كل ركعة كذا، هذا عام. قال السيد لعبده أكرم الفقهاء أو أكرم العلماء، يجب على العبد أن يكرم زيد من العلماء مثل إكرام عمرو من العلماء تماما، لا يمكن، لا يجوز له أن يفرق بينهما بأن هذا يكرمه ببعض وهذا ينقصه، وهذا لا بد من إكرامهما معا، وإلا عاقبه السيد. كذلك الله عز وجل من خل بصلاته فإنه سيعاقبه مهما كان، من دخل داري فأكرمه، يجب أن يكرم جميع الداخل، صغير كبير صبي مجنون غيره، لا بد أن يكرمه، طويل قصير أسمر أبيض، لا بد إكرام هذا مثل إكرام هذا، هذا يسمى عموم لفظي، وهو التساوي. العموم اللفظي هو أن يتساوى الأفراد في الحكم، وهو المراد بالعموم في الشرعية. إذا ورد عموم هذا هو، وهي صيغ كما ستأتينا، كل وجميع وسائر وأدوات الشرط والاستفهام وأسماء الموصولة كلها، والألف واللام إذا دخلت على الجمع أو المثنى أو المفرد، والنكرة في سياق النفي، هذه المتفق عليه وسيأتينا إن شاء الله. أما العموم المعنوي فهو يطلق على بعض الأمور أنها عموم، ولكن عموم مجازا. فمثلا قال عمهم العطاء كما مثل هنا، الخليفة من عادته إذا جاء من بغداد ليحج إلى مكة يمر قبائل في الصحراء، فينزل عند كل قبيلة ثم يعطي كل إنسان عطاءه، معروف عطاءه، يقول القائل عمنا العطاء أو عم الخليفة هذه القبيلة بالعطاء، عبر بعمه، هل عطاء رئيس القبيلة مثل عطاء راعي الغنم؟ لا، يختلف عطاء رئيس القبيلة لأنه يستقبل الوفود ويستقبل كذا وكذا ويدافع عن القبيلة، عطاءه مثلا 10,000 دينار، عطاء راعي الغنم الذي لا يتكلف إلا بنفسه 2 دينار و5، وهكذا، ومع ذلك يطلق عليه ويقال إيش؟ عمهم العطاء، هذا إطلاق مجازي يسمى. هنا قال عمهم القحط، عم القحط هذه البلاد، هذا مجازة. هل صحيح أن القحط في هذا الوادي مثل القحط في ذلك الوادي؟ هذا غير صحيح، يعني هذا فيه بعض النبات وفيه بعض الرطوبة، وذاك جفاف شديد، ومع ذلك يعني أطلق مجازة وقيل عمهم القحط، عم هذه البلاد القحط، هذا يجوز. وهكذا نأتي إلى قدرات الناس وأوصافه، أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومالك علماء، هل علم الأحمد مثل علم أبي حنيفة تماما؟ هذا مستحيل، هذا أبو حنيفة اهتم بأمور لم يهتم بها أبو أحمد، وأحمد اهتم بأمور لم يهتم بها أبو حنيفة، والشافعي كذلك يختلف عن مالك ويختلف عنهم، ومع ذلك يطلق عليهم وقيل أنهم علماء. وهكذا حاتم وعلي، كل واحد منهم يوصف بأنه كريم، علي بن أبي طالب، هل كرم حاتم مثل كرم علي أو بالعكس؟ هذا مستحيل، كل له كرم ترى يعني خاص به يتميز به. زيد وعمر كلهم ناجحان، هل زيد نسبته بدقة مثل نسبة عمر؟ هذا مستحيل، قد تكون مثل نسبة عمرو، يعني الدرجات نفسها، لكن هل جواب زيد على هذه الفقرة تماما مثل جواب عمرو؟ هذا مستحيل، لا يمكن، إنما الدرجة لما جمعت صارت واحدة. كذا أما العموم اللفظي فلا، لا بد من إيه؟ من تساوي الأفراد في الحكم، لا يمكن أن يختلف أبدا، لا من قريب ولا من، طبعا في الحكم الظاهر، في الحكم الظاهر والمطلوب، وإلا لما صح الحكم. الآن تصورتم الفرق بينهما؟ نقرأ من أول. اعلم اعلم أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة، وقد يطلق في غيرها. وقد يطلق يعني قليلا يطلق العموم على غير الألفاظ وهي المعاني، يعني إطلاقا مجازيا المجاز التجوز والمجاز معناه تساهلنا في الإطلاق، تساهلنا في الإطلاق، مثل ما تساهلنا في قولنا أن زيد كالأسد، هذا تساهل ترى، هو ليس حقيقة. زيد يمكن صار شجاع 5 دقائق من 24 ساعة، لكن الأسد 24 ساعة شجاع، ومع ذلك تساهلنا وقلنا زيد أسد، هذا يسمى تجوز أي مجاز. نعم ها؟ عوارض الألفاظ، نعم كلمة عوارض الألفاظ يعني عارض من عوارض الألفاظ العموم وليس من عوارض المعاني، هذا واحد. كلمة عارض ما معناه؟ عرض يعرض أي طرأ يطرأ، يعني اللفظ الأمر هذا أحيانا يكون عام يطرأ عليها العموم، يطرأ طرق ها ويعترض عليها أنه عام، يعترض عليه أو يطرأ عليها أن يكون خاص، الأمر يكون خاص، الأمر يكون مطلق وليس عام ولا خاص، الأمر يكون مقيد، الأمر يكون مجمل أيضا، أحيانا يجمل في المأمور به ماذا يقصد به ثم نرجع، أحيانا الأمر يكون متشابه محكم مفسر مفصل غير ذلك مما يعترض على اللفظ، هذه عوارض الألفاظ تسمى. لذا قال هنا العموم من عوارض الألفاظ وليس، والعموم ليس من عوارض المعاني إلا مجازا طبعا بقرينة، مجازا بقرين. نعم. اعلم أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة وقد يطلق في غيرها كقولهم عمدا، في غيرها أي في غير الألفاظ وهي المعاني، يعني ليس يوجد في غيرها إلا المعاني. نعم. كقولهم عمهم القحط أو المطر والعطاء، عمهم المطر أيضا، قال عم المدينة المطر، هل معنى مطر هذا الحي مثل مطر ذلك الحي؟ أبدا، أحيانا في بعض أحياء الرياض تمطر ويغرقهم المطر وبعض الأحماد ما علموا أنها ممطر، ومع ذلك يقال نزل على الرياض مطر، هذا مجاز ويصح، هذا مجازا يصح. نعم. كقولهم عمهم القحط أو المطر والعطاء لكنه مجاز، فإن عطاء زيد متميز عن عطاء عمرو وليس في الوجود فعل متميز، يعني زيد رئيس القبيلة يعطى عطاء كثيرا يستقبل وفود ويحارب عن القبيلة ويدافع عنها، يعطى عطاء يعني جزل يستعد به لهذه الأمور، عطاء من حوله ممن يقومون بأعمال قوية غير عطاء من هم دونه، وهكذا كل واحد يتميز بشيء، لكن لا العموم اللفظ يختلف، لا نقول الملك والله متميز ينبغي أن نجعل عليه 6 ركعات في الظهر أو 7 أو نظرا لكثرة أشغاله ينبغي أن يجعل له 2 ركعات، هذا غير صحيح، أو هذا الفقير المسكين يعني انشغل بطلب رزقه ينبغي أن يخفف عنه، هذا غير صحيح، العموم اللفظي لا يختلف، إذا جاءتنا صيغة من صيغ العموم لا يختلف ولا يتميز أحد عن أحد به إلا بدليل، إلا بدليل شرعي، شخص مريض يصلي 4 ركعات بعد ولو بالإيماء ولو بالحاجب، إيماء بالحاجب 4 يشيل ويوم بالحاجب 4 ركعات، لا نقول والله مريض هذا وصل به الأمر إلى أنه إيه إلى أنه بالحاجب تطلبون منه 4 ركعات، هذا ما هو معقول، نقول لا يطلب منه لكن خفف عنه إلى درجة أنه يوم بالحاجب، إذا إذا إذا عجز عن الإيماء بالرأس وعن الإيماء بالإصبع وعن الإيماء يوم بالحاجب، بينما بجانب واحد 4 ركعات يركع فيها ويقوم ويسجد كعادي كل واحد، هذا هو العموم اللفظي المقصود، وهذا ترى الفرق بين العموم المعنوي واللفظ ترى مهم يا جماعة، بعضهم يخلط بينهما فيختلط عليه الأمر في الشريعة. نعم يلا. فإن عطاء زيد متميز عن عطاء عمرو وليس في الوجود فعل هو عطاء نسبته إلى زيد وعمر واحدة، يعني ليس العطاء مثل هذا العطاء أو صفة الكرم أو صفة العلم أو صفة أي قدرة شجاعة عنتر مثل عنترة مثل شجاعة فلان غير صحيح. علي شجاع وعنترة شجاع، هل شجاعة هذا مثل هذا؟ هذا مستحيل، لا يمكن. نعم يلا شو. وليس كل واحد له شجاعة تخصص بها. جميع طلاب العلم الآن، أنتم الآن أو غيركم، كل واحد ترى تميز بشيء، قد يعلم هو وقد لا يعلم، ترى قد لا يعلم أنه متميز بشيء معين إلا عند الظروف وعند الملمات وعند الضرورات يعلم أنه متميز. كل إنسان الآن يقول أنا شجاع، كل إنسان يقول، لكن لا جت الضرورات والحاجات والملمات يتبين التميز من غير التميز. ما أكثر الأصدقاء حين تعدهم، ولكنهم عند النائبات لاحظ قليل، والنائبة هي الملمة. يتميز الشخص الصديق الصدوق الصادق الوعد من غيره، النائبة. نعم يلا. وهي المصيبة، النائبة هي المصائب الكبرى العظمى. نعم. وليس في الوجود معنى واحد مشترك بين اثنين. معنى واحد يعني ليس في الوجود معنى واحد، يعني شيء في المعنى مشترك بين اثنين لا يعلم، يعني لا يفهم. أما الأشياء الظاهرة فهي تفهم، مثل مثلا الركوع السجود الصيام الحج غير ذلك من الأمور، هذه واضحة ليست معاني، الجوارح أن تعمل. نعم. وعلوم الناس وقدراتهم وإن أشركت في أنها علم وقدرة. وإن اشتركت في أنها علم وقدرة. نعم. وإن اشتركت في أنها علم وقدرة لا توصف بأنها عموم. نعم. والرجل له لا توصف بأنها عموم حقيقي، وإنما بينهما عموم مجازي لا شك. نعم. والرجل له وجود في الأعيان والأذهان واللسان، فوجوده في الأعيان لا عموم له، إذ ليس في الوجود رجل مطلق، بل إما زيد وإما عمرو. الرجل له وجود في الأعيان، قال أعد العبارة. والرجل والرجل له وجود في الأعيان والأذهان واللسان. نعم. فوجوده في الأعيان لا عموم له. وجوده في الأعيان لا عموم له. لماذا؟ إذا قلت الرجل، أنا قلت زارني رجل، أنت أيها السامع هل فهمت من شيء؟ هل فهمت أن الرجل زيد وعمر، زيد أو عمر أو بكر أو محمد أو غير ذلك؟ أبدا ما فهمت شيء. فهنا موجود هو الرجل، أكيد أن الذي زارك موجود، لكن هل هو فلان أو فلان؟ هذه مسألة أخرى. نعم. أعد العبارة. والرجل له وجود في الأعيان، في الأعيان والأذهان واللسان، فوجوده في الأعيان لا عموم له، إذ ليس في الوجود رجل مطلق، بل إما زيد وإما عمرو. يعني لا يوجد شخص اسمه رجل، حتى أنا أقول حتى تفهم أن فلان بعين ذاك الذي زارك، إنما كلمة الرجل أو رجل عامة لزيد وعمر وكذا وكذا، لكنك فهمت أمر آخر وهو سيأتينا، وهو أنه ليس بامرأة، أن الذي زارني ليس بامرأة وليس بحيوان، أنه إنسان وليس بامرأة، هذا الذي فهمته. أما كون زيد وعمر هذا ما فهمته. نعم. وأما وجوده في اللسان فلفظه الرجل قد وضعت للدلالة عليهما. فلفظت الرجل قد وضعت للدلالة، فقد وضعت للدلالة عليهما ونسبتها عليهما على زيد وعمر، يعني على زيد وعمر وبكر ومحمد وغيره. لفظة الرجل دلتك أنت على أن الذي جارك إما زيد وإما عمر وإما خالد وإما كفلان وإما فلان، هذا الذي دلتك. ونسبة زيد إلى عمر واحدة، يعني لا تقول والله رجح أن الذي زاره زيد وأنت ما عندك دليل، ولا تقول رجح أن الذي زاره عمرو، واحدة، لا تميز أحدهم عن الآخر، لا يتميز. نعم. ونسبتها في الدلالة عليهما واحدة، وعليهما على زيد وعمر واحدة، يعني لا ترجع أحدهم الذي زاره. نعم. فسمي عاما لذلك. وأما الذي في الأذهان فسمي عاما لذلك، يعني بمعنى أنك قلت الرجل السامع، أنا قلت زارني رجل السامع أو الرجل السامع عمم هذا اللفظ، بمعنى أن الذي جاره قد يكون فلان وقد يكون فلان وهكذا، لأن نسبة زيد إلى عمرو أو فلان إلى فلان واحد، لا أفرق بينها أنا. نعم. فسمي عاما لذلك. نعم. وأما الذي في الأذهان من معنى الرجل يسمى كلية، فإن العقل يأخذ من مشاهدة زيد حقيقة الإنسان وحقيقة الرجل، فإذا رأى عمرا لم يأخذ منه صورة أخرى. نعم. قال أما الذهن، ذهن السامع، فإنه ما الذي حدث في ذهني لما قلت أنا زارني الرجل؟ ما الذي حدث؟ الذي حدث أنه يفهم هذا السامع أن الذي زارني ذكر وليس بأنثى، وإنسان ذكر وليس بأنثى، وأن الذي زارني إنسان وليس بحيوان، هذا الذي يأخذه في ذهنه ولا يفهم غير ذلك. لذلك ذهنه أيضا عمم الموضوع، ما حدد شخصا آخر. نعم. وأما الذي في الأذهان من معنى الرجل يسمى كلية، فإن العقل يأخذ من مشاهدة زيد حقيقة الإنسان وحقيقة الرجل، فإذا رأى عمرا لم يأخذ منه صورة أخرى. نعم. إذا رأى وخصص وأن الذي جرى عمرو، هل يأخذ صورة أخرى غير ما سبق؟ ما يأخذ إلا أنه إنسان وأنه ذكر، إنسان ليس بحيوان وأنه ذكر ليس بأنثى، هذا قصده، لم يأخذ صورة أخرى. نعم. فإذا رأى عمرا لم يأخذ منه صورة أخرى، وكان ما أخذه من قبله نسبته إلى عمرو، إلى عمرو الحادث، كنسبته إلى زيد الذي عهده أولا. نعم. يعني النسبة بين ما في ذهنه من عمرو أو زيد السابق هو سيوجد لما رأى عمرو، هو لا فرق بين زيد وعمرو، زيد السابق الذي عاهده وعمر الحادث، لا فرق في هاتين الصفتين، كونه إنسان وليس بحيوان وكونه ذكر وليس بأنثى. نعم. إلى زيد الذي عاهده أولا، فإن سمي عاما بهذا المعنى فلا بأس. يعني لا بأس إن سميت هذا الذي فهمته أنت أنه إنسان وليس بحيوان وأنه ذكر وليس بأنثى، لا بأس أن تسميه عاما، لأنه عم كلمة الرجل عمت جميع من يطلق عليهم هاتان الصفتان الإنسانية والذكورية. نعم. وحينئذ العام هو اللفظ الواحد الدال على شيئين، على شيئين فصاعدا مطلقا. هذا إذن عرف، بدأ ذكر التعريف الأول للعام، قال العام هو هو اللفظ الواحد الدال على شيئين. هو اللفظ حدده بأنه اللفظ الشيء الملفوظ به، مثل كل وجميع وسائر وأدوات الشرط والاستفهام والنكرة في سياق النفي وغير ذلك، والأسماء وأسماء الجمع والمفرد والمثنى التي دخلت عليها أهل الاستغراقين، لفظ لا بد من التلفظ به. الواحد لا بد أن يكون واحد، لا يكون متعدد، مثلا أنا قلت رجال عشرة زاروني رجال عشرين، هذا معناه أنه عم العشرين، ينبغي أن يكون ذا من دخل داري فأكرم، لفظ واحد من هي التي أفادت للعموم، ترى زارني الرجال أكرم كل الطلاب، الطلاب نجحوا، وهكذا لا بد أن تكون لفظة واحدة. أما إذا أتيت بألفاظ متعددة فهذا يدل على العموم من السياق لا من اللفظة. المقصود ترى بالعام أن تكون لفظة واحدة وردت في الكتاب والسنة مثل ما مثلت لكم في سياق العموم. أما إذا كانت ألفاظ متعددة فإن سياق الكلام دل على أنه عام. نعم. وحينئذ العام هو اللفظ الواحد الدال على شيئين، الواحد الدال على شيئين فصاعدا، لا ينبغي أن يكون هذا اللفظ يدل على واحد، ينبغي أن يكون على شيئين فصاعدا إلى ما لا نهاية له، ترى إلا إذا خصص بأي مخصص، أكرم الطلاب، هنا ينبغي أن يكرم جميع الطلاب مهما كان راسب ناجح طويل قصير في أي صفة عالم جاهل ما لي دخل المهم طالب علم وهكذا طالب فقه طالب تفسير ما جميع الطلاب في العالم ترى يعم جميع العالم سيأتينا مخصص العادة والعرف والعقل يخصص هذا وأن العقل هو الذي خصص هذا من أن العادة اقتضت عقلا أنه إيه لا يقوى إلا على إكرام من في البلدة الطلاب الذين في البلدة وهكذا سيأتينا اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقا فصاعدا مطلق إلى ما لا فصاعدا إلى ما نهاية له مطلقا هذا تأكيد الكلمة فصاعدا يعني بمعنى لا يتميز هذا الإكرام وهذا الدلالة لا ينبغي أن نميز أحدهما على الآخر بأي تميز هذا العموم اللفظي يعني بمعنى الإكرام مطلق لا نقول قال السيد العبد أكرم الطلاب لا يقول ماذا أكرم هذا بإعطاء كتب وهذا أكرمه بأكل وذاك أكرمه بشرب وذاك أكرمه بشيء ويسمى أكرم لا يمكن تكرمهم بأكل جميعا أو بإعطائهم الكتب جميعا أو بأي شيء جميعا بنسبة واحدة بنظام واحد أيضا بوقت واحد كما سيأتي يتسع لتنفيذ الأمر يعني اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقا واحترزنا بالواحد عن قولهم ضرب زيد عمرا نعم واحترزنا بقوله الواحد عن قوله ضرب زيد عمرا يعني ينبغي أن يكون اللفظ كما قلت واحد كل أكرم كل الطلاب جميع النكرة في سياق النفي أدوات الشرط والاستفهام من وما إلى آخره الرجال الرجلين وهكذا لكن لا ينبغي أن يأتي عدد من الألفاظ ونقول هذا يفيد العموم ضرب زيد عمرا عندنا ضرب وزيد وعمرا هذه ألفاظ دلت على العموم يعني أن الضرب عم جميع بدنه هذا يدل عليه هذا اللفظ لم يضربه في رأسه أو على رجليه أو يديه إنما عم جميع بدنه هذا الذي نفهم للعبارة فلذلك احترزنا منها لذلك ينبغي أن يكون الضرب ينبغي أن تكون اللفظة واحدة لا أن جميع لا أن يأتي ثلاث ألفاظ أو لفظان كلام منتشر مثلا قصيدة طويلة هاتان لفظتان ترى كلام منتشر هذا أفاد العموم لكن لم يفده من حيث صيغ العموم وإنما أفاده من السياق من الوصف يعني كلام منتشر قصيدة طويلة لا نهاية لها مثلا هذا أفادنا من حيث الوصف لا أفادنا العموم من حيث اللفظ هذا أيضا يخرج ترى كل هذا يخرج نعم يلا شو واحترزنا بالواحد عن قولهم ضرب زيد عمرا فإنه يدل على شيئين لكن بلفظين يدل على شيئين لكن بلفظين وليس بلفظ واحد وهو ضرب زيد عمرا بلفظين ضرب طبعا ضرب زيد الآن لفظ واحد يسمى لأن الفعل والفاعل واحد والثاني عمرا ها هنا لا لفظ واحد يسمى أجل الرجال جمع أجل معناه أنه ما يفيد العموم لا يفيد العموم إفادة اللفظية لا يدل على واحد أكرم الرجلين ما الذي تستفيد منها أكرم الرجلين الآن ها جميع لفظ واحد لا جميع من يطلق عليه رجل يدخل ترى هنا لذلك تجد لذلك وأن تجمعوا بين الأختين احتج علي على عثمان بهذه الآية لأن عثمان يقول يجوز الجمع بين الأختين الأمتين بالزواج من الأمتين الوطء يعني يجوز وطء الأختين الأمتين هذا عثمان يقول حكي عن عثمان الخليفة عثمان رضي الله عنه علي بن أبي طالب قال أبدا لا يجوز وهو مذهب الجمهور لأنه قال تعالى ماذا وأن تجمع بين الأختين دخلت على مثنى، وهذا عام للأختين الأمتين والأختين الحرتين. وقيل أن عثمان رجع عن كلامه. نعم يلا شو. واحترزنا بالواحد عن هو المقصود باللفظ هو التلفظ، هو المقصود هناك أجل لفظة طويلة معناها أنها المقصود باللفظ الواحد هو الذي لا يوجد فاصل بينهما، هذا المقصود به، ليس أما اللفظ المتعدد هو الذي يوجد، ضرب زيد عمرو، تستطيع أن تحذف عمرو. إيه؟ أنا عارف، لا أنت فهمت أنه يعني أنه متعدد، لا هذا يفيد العموم لأنه لفظ واحد، لأنه لا يستطيع النفس أن أو الشخص بتنفسه حتى أن يفصل بين الرجلين، لا يمكن، لكن ضرب زيد ممكن يتنفس الإنسان ويقول عمرو. نعم عارف أنها دلت على اثنين لكنه عام، لفظة واحدة دلت على اثنين ممكن، ممتاز، الرجال لفظة واحدة دلت على ملايين. أجل نعم. هل تكون عهدية في الرجلين؟ قد يقصد رجل هنا هل تنقسم إلى قسمين، عهدية واستغراقية، أنتم معي؟ العهدية هو أن يكون هناك عهد ذكري أو ذهن. السيد إذا قال لعبده أكرم الرجال فإنه يجب على السيد أن يكرم جميع رجال العالم، لكن العبد فهم، يجب على العبد أن يكرم رجال العالم وإلا عاقبه السيد، لكن العبد بينه وبين السيد تعامل أن الرجال المقصود بهم أصدقاء المعروفين المعهودين، هذا يسمى عهد إيش؟ ذهن. العهد الذكري أن يذكر الشيء باللفظ، فيقول رأيت رجالا بالأمس فأكرمت الرجال. الرجال هنا عهدية وترجع إلى المعهود ذكرا هناك وهكذا. أما إذا ما وجد هذا عهد ذهني ولا ذكري فإن الاستغراق إلا إذا وجد مخصص. نعم. واحترزنا بالواحد عن قولهم ضرب زيد عمرا فإنه يدل على شيئين لكن بلفظين، وبقولنا مطلقا عن قولهم رجال فإنه يدل على شيء. عن قولهم رجال فإنه يدل على شيئين فصاعدا لكن ليس بمطلق بل هو إلى تمام العشرة. إيه العبارة عن قول أقرشة. أي نعم هذا هو الصحيح. عشرة يعني في نسخ وما قوبلت النسخ يبدو لها مقابلة مع نسخ مخطوطة. لا هل عندك أنت؟ لا ليست مقابلة. وش مكتوب فيه؟ مكتوب قرأه وعلق عليه ووثق مصوصة. يكفي تساعد الناس. إذن ما هو التحقيق التعليق لابن بدران. نعم المهم أنه احترزنا بكلمة مطلقا عن قولهم عشرة رجال، بمعنى لا يكون اللفظ مقيد بعدد معين، إذا قيد بعدد معين فإن المكلف يعمل بهذا العدد المعين فقط، فقال عشرة رجال إذن أكرم إلى عشرة رجال، ما فوق لا يمكن. إذن قال مطلقا بحيث لا يقيد بشيء بأي عدد. نعم يلا شيء. فإنه يدل على شيئين فصاعدا لكن ليس بمطلق بل هو إلى تمام العشرة. نعم. وقيل العام كلام مستغرق لجميع ما يصلح له. نعم هذا تعريف ثاني للعام، كلام مستغرق لجميع. نعم. كلام طبعا الكلام المقصود هو اللفظ، مستغرق هي كلمة مرادفة للعام ولكنها أخص منها، الاستغراق أخص من العموم عند أهل اللغة، لذلك لا يقال كما قيل في الاعتراض أن تعريف العام بالاستغراق فيه دور، لأن العام هو المستغرق، لأن العام هو المستغرق. أجيب عن ذلك وقيل ليس هناك دور، لأن هذا تعريف الشيء بما هو أفصح منه وأوضح منه، فالعام قد يشتبه على بعض الناس، ولكن إذا قال المستغرق خلاص عرف أن المقصود هو إلى ما لا نهاية له. وهذا يسمى تعريف باللفظ، حد باللفظ. عندنا حد حقيقي وحد رسمي وحد لفظي، وقرأنا ما قرأنا المقدمة المنطقية. نعم. أما الحد الحقيقي فهو تعريف الشيء بالجنس والفصل. الإنسان حيوان ناطق، الحيوان جنس وفصل بقوله ناطق فصله عن إيه؟ الحيوان البهيم. هذا يسمى الحد الحقيقي وله ثمانية شروط ذكرناها في المقدمة. هذا الحد الحقيقي. الحد الرسمي أن يعرف الشيء بأحد لوازمه، كان يقول الإنسان هو الضاحك، هو الكاتب، هو المتكلم مثلا بكلام مفيد، المهم أنه يتكلم، هذا بأحد لوازمه يسمى. هذا الحد الرسمي، وهو منتشر في جميع الفنون الحد الرسمي، لأنه قليل الحد الحقيقي ترى. أما الحد اللفظي فهو أن تشرح الكلمة بكلمة أظهر وأفصح منها، مثل قولنا شخص لا يعرف الغضنفر ما هو، فيقول له شخص هو الأسد، فالعام هنا قالوا أنه هو المستغرب، وهي أفصح وأظهر عند أهل اللغة. قال هو العام هو كلام مستغرق، ها كلام مستغرق لجميع ما يصلح له، لجميع ما يصلح له، يعني ينبغي أن يكون هذا اللفظ يستغرق ويعم جميع ما يصلح له، لا يخرج عنه أي واحد. نعم. ثم العام ينقسم إلى عام لا أعم منه. طبعا هو هذا التعريف، هذان التعريفان عليهما اعتراضات، ولو جمعنا بينهما لكان أولى. فقال بعضهم إن العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد، بحسب وضع واحد. أخذنا من ذاك التعريف شيئا الأول، وأخذنا من التعريف الثاني شيئا، فلا بد أن يكون لفظا متلفظ به لا كلام، لأن الكلام قد يكون كثير. وأخذنا كلمة المستغرق من الثاني، وأخذنا لجميع ما يصلح له من الثاني بحسب وضع واحد لا بد منها، وبيانه كالتالي. طبعا اللفظ ما قيل أنه اللفظ الواحد من علم به، معروف عند المعرفين أنهم يقتصرون على التعريف بأقل الألفاظ، بأقل الألفاظ، لذلك تركوا كلمة الواحد لأنه معروف أنه لفظ واحد. وإلا إذا كان الألفاظ متعددة معناها أن السياق هو الذي أفادنا العموم وليس اللفظ. اللفظ المستغرق ينبغي أن يستغرق جميعا، جميع المكلفين. وتتضمن هذه الكلمة اشتراط أن يكون اللفظ مستعمل غير مهمل، لأن الاستغراق فرع عن الاستعمال، يعني لا يستغرق الشيء إلا إذا كان أصلا مستعملا مفيدا، يعني مستعملا مفيدا، مثل مثلا ديس، هذه لا تفيد أصلا، عكس زيت لا تفيد أصلا، فكيف تستغرق؟ فلا بد أن يكون اللفظ هذا مستعملا مفيدا، وأغنى عن هاتين الصفتين كلمة مستغرق، لأن الاستغراق فرع عن الاستعمال والإفادة. اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، ينبغي أن يدخل تحت هذا اللفظ جميع ما يصلح له، لا أن يخرج بعضهم بمخرج أو بمراد، أو أنه استعمل هذا اللفظ لشيء غير مستعمل له، غير صالح له، مثل استعمال ماء للعقلاء ومن لغير العقلاء. فإذا قال السيد لعبده أكرم ما رأيته من العلماء. ها هنا السيد لا يطبق الأمر. لماذا؟ لأن ما لغير العقد. ولو قال أكرم من رأيته هنا انتهى الأمر للعقل. لو قال اشتر من رأيته من البهائم هنا لا يجوز للسيد أن إيه للعبد أن إيه أن يشتري، لأنه لا يوجد عقلاء من البهائم. وهكذا لا بد أن يكون يصلح له. هنا أدوات الشرط والاستفهام والمصادر وأدوات الأسماء وأسماء الموصول ما ومن لا بد أن تكون أن تشترط فيها أن تصلح لما وضعت له. ما ومن تستعمل شرطية وتستعمل استفهامية وتستعمل موصولة. وهذا أغلب الفضل كتاب والسنة من أسماء من الفضل العموم من هذا لجميع ما يصلح له. أخرج أيضا اللفظ الذي فيه اللفظ الذي هو صيغة عموم لكن المراد منه الخاص، مثل قوله تعالى الذين قالوا لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الناس الأولى اسم جنس دخلت عليها ال، ما معنى اسم الجنس؟ هو الذي لا واحد له من لفظ، هذا اسم الماء وتراب والناس أيضا اسم جنس دخلت عليها ال تفيد العموم ترى الاستغراقي جميع الناس. لكن الناس هنا ليس المقصود منها إيه جميع الناس، وإنما هو نعيم بن مسعود الأشجعي أو طائفة من الأعراب استأجرتهم قريش أو غير ذلك مما قال العلماء وهكذا. فهذا لا يصلح له، هذا أصلا الشارع أراد التخصيص أصلا من حين نزول هذه، والذي خصص ما هو سبب النزول، خصص العام هنا سبب النزول ترى. وسيأتينا هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ سبب النزول يخصص طبعا بقرائن ستأتينا بحسب وضع واحد. يعني ينبغي أن يكون اللفظ العام يعم جميع الأفراد دفعة واحدة، دفعة واحدة، لا أن يطرأ شيئا فشيئا، لا ينبغي أن يعم جميع. مثلا أقيموا الصلاة لفظ عام يعم جميع المكلفين الذين نزلت بهم هذه الآية وهم الصحابة ومن جاء بعدهم إلى قيام الساعة. ينبغي أن ينقدح في ذهن المجتهد هذا المعنى، وإلا ما صار هذا اللفظ عموم. ليس شيئا فشيئا، مثلا أدخلت بعض الأفراد ثم جاءني دليل آخر وأدخل بعض الأفراد معهم، هذا غير صحيح. لا بد أن يكون إيه بحسب وضع واحد، بحسب أن يكون هذا كله دفعة واحدة، وضع لغوي واحد. وجميع الألفاظ العامة وصيغ العموم التي ستأتينا قد استعملها العرب في كتبهم وفي ألفاظهم وفي استعمالاتهم أنها تفيد العموم، ولم يغيرها الشارع ترى أبدا، أقرها على ما جاءت إلا ما وجد دليل أنه مخصص. نعم. ثم العام ينقسم إلى عام لا أعم منه يسمى عاما مطلقا كالمعلوم يتناول الموجود والمعدوم. هنا بدأ بذكر مقدمة بسيطة وهي إيش؟ وهي أن العموم يختلف باختلاف النسب. هناك عام لا أعم منه وهناك عام تحته في أعم منه، أنتم معي؟ وهناك خاص، هناك جنس وهناك نوع تحته وهناك شخص. الجنس هو الحيوان أو الموجود نقول، النوع هو إيش الناطق أو الحيوان، الشخص هو زي من المكلفين طبعا، سيأتينا هذا. قال ها. ثم العام ينقسم إلى عام لا أعم منه يسمى عاما مطلقا كالمعلوم يتناول الموجود والمعدوم. نعم، هناك كلمة المعلوم عند الجمهور عام لا أعم منه، فإنه يتناول المعدوم والموجود المعلوم هذا كلمة المعلوم عام لجميع الأشياء لا أعم منها، لأنه يتناول المعدوم الأشياء المعدومة المكلفين يعني المعدومين والمكلفين الذين موجودين والذين سيوجدوا. كلمة المعلوم هذا عند الجمهور يقولون إن هذا عام لا أعم منه. نعم. وقيل الشيء، قال المعتزلة إن مثال العام الذي لا أعم منه هو الشيء وليس المعلوم. لماذا قالوا هذا؟ قالوا ها وقيل ليس لنا عام مطلق لأن الشيء لا يتناول المعدوم. أعد العبارة. وقيل الشيء، وقيل الشيء، ثم وقيل ليس هكذا عندكم؟ نعم. قال وقيل الشيء، هل معتز يقولون إن العام الذي لا عام منه هو الشيء؟ هذا مثالهم. القول الثالث قال وقيل، وقيل ليس لنا عام مطلق لأن الشيء لا يتناول المعدوم. نعم، بعضهم يقول أبدا ليس عندنا عام مطلق، بل هناك نسب، لا بد أن يوجد يعني عام ولا بد أن يوجد ما هو أعم منه. قال أصحاب القول الثالث بدأوا يردون على مثال الجمهور والمعتزلة، لأن الشيء بدأوا في مثال قيل ليس لنا عام مطلق، هذا المذهب الثالث، لأن الشيء لا يتناول المعدوم والمعلوم. قال لأن الشيء بدأوا يردون، قال الشيء لا يصلح يكون عام لا أعم منه، لأن الشيء ينبغي أن يشار إليه وهو أمامك يقال هذا شيء، أما المعدوم فليس بشيء والذي لم يوجد ليس بشيء، هكذا يقولون. أعد العبارة. قال لأن الشيء، وقيل ليس لنا عام مطلق لأن الشيء لا يتناول المعدوم والمعلوم. نعم. والمعلوم لا يتناول المجهول. أحسن مفصولة يا شيخ. أين؟ أحسن الله. لأن الشيء لا يتناول المعدوم والمعلوم لا يتناول المجهول. لحظة يا شيخ. أقرأ مذهب الثالث. قال وقيل. وقيل ليس لنا عام مطلق لأن الشيء، هذا المذهب الثالث، قالوا لا يوجد لا المعلوم تصلح أن يكون يصلح أن يكون عاما لا عام منه ولا الشيء يصلح أن يكون عاما لا عام منه، فبدأوا بالشيء وأجابوا عنه، قال لأن الشيء، لأن الشيء لا يتناول المعدوم. قف هنا. لأن الشيء لا يتناول المعدوم، أي شيء معدوم لا يسمى شيئا، يقولون إن الشيء هو الذي مشار إليه يقول هذا شيء، أما شيء معدوم أو لم يوجد فإنه هذا لا يسمى شيئا، هذا طبعا أصحاب المذهب الثالث. نعم. والمعلوم لا يعني بمعنى أن لحظة جاء أصحاب المذهب الثالث يقولون إن الشيء كلمة الشيء خاصة بالشيء الموجود لا يتناول المعدوم، لا يتناول المعدوم، لذلك لا يصلح أن يكون الشيء عاما لا أعم من عاما مطلقا، لا يصلح لأنه لا يتناول بعض أفراده وهي إيش؟ المعدومات. هذا أجابوا عن كلمة الشيء. سيأتون الآن ويجيبون عن كلمة المعلوم الذي ذكرها الجمهور في المذهب الأول، فقال والمعلوم، والمعلوم لا يتناول المجهول. والمعلوم يقولون أيضا ليس عام لا أعم منه، فإن المعلوم لا يتناول المجهولات، الأشياء المجهولة لا يتناولها، والأشياء المجهولة منها بعض الأفراد، أفراد أشياء مجهولة أنت جهلتها ليس معناها أنه ليست موجودة أو ليست معلومة لغيرك، معناها أنها موجودة، معناها أنه معلوم لغيرك، معنى أن كلمة المعلوم لا يتناول كل الأفراد، لذلك لا يصلح أن يكون هذا المثال عاما لا عام منه. والخاص ينقسم إلى خاص لا أخص. انتهى من اختلاف العلماء في مسألة، في هذه المسألة وهو هل يوجد عام لا أعم منه، انقسم العلماء إلى ثلاثة أقسام، فالفريق الأول وهم الجمهور قالوا نعم يوجد ومثال المعلوم، الفريق الثاني قالوا نعم يوجد ومثاله الشيء، الفريق الثالث قالوا أبدا لا يوجد، وأجابوا عن أمثلة الفريقين الأولين. واضح؟ بدأ الآن في الخاص، هل يوجد خاص لا أخص منه أم لا؟ والخاص ينقسم إلى خاص لا أخص منه يسمى خاصا مطلقا. نعم. كزيد وعمر. يوجد خاص لا أخص منه أبدا كزيد وعمر، وهو العيني الشخصي، يعني إنسان عام، زارني البارحة إنسان مثلا عام لزيد وعمر، لكن إذا قلت جارني زيد خلاص انتهى الأمر، ما يختلف زيد مع عمر. ها، كزيد وعمر وهذا الرجل، وهذا الرجل أيضا خاص، ترى إذا قلت جارني هذا الرجل خلاص انتهى الأمر، إشارة تخصص، وإن كان لم يوجد اسم إنما أشرت إليه وعينتم من دون الموجودين. ها نعم. وما بينهما، هذه أمثلة للخاص الذي لا أخص منه. نعم. وما بينهما عام وخاص بالنسبة، وما بينهما عام وخاص بالنسبة، يعني عام بالنسبة لما هو تحته وخاص بالنسبة لما هو فوق. أنتم معي؟ خاص بالنسبة لما هو فوق، الآن سيمثل. قال نعم. فكل ما ليس بعام ولا خاص مطلقة فهو عام بالنسبة إلى ما تحته، نعم، خاص بالنسبة إلى ما فوقه. لما مثل للعام الذي لا أعم منه وهو أعلى المراتب، ومثل للخاص الذي لا أخص منه وهو في أدنى المراتب، الذي بينهما يقول تختلف النسبة، فيه شيء خاص بالنسبة لما هو أعم منه، وفيه عام بالنسبة لما هو خصم، نسبية المسألة. نعم. فكل ما ليس بعام ولا خاص مطلقة فهو عام بالنسبة إلى ما تحته، نعم، خاص بالنسبة إلى ما فوقه، نعم، والموجود خاص بالنسبة إلى المعلوم، عام بالنسبة إلى الجوهر. نعم. الموجود هنا المعلوم ينقسم إلى قسمين، موجود ومعدوم. المعلوم فوق ينقسم إلى قسم، موجود ومعلوم. المعلوم فوق، موجود ومعدوم. نعم. الموجود بالنسبة للمعلوم ماذا نسميه؟ الموجود بالنسبة للمعلوم نسميه خاص، والمعلوم بالنسبة للموجود ماذا نسميه؟ عام، وهكذا. لأن المعلوم عم هذين الأمرين، الموجود والمعدوم. ها. والموجود ها عام بالنسبة للجوهر. أعد العبارة. والموجود خاص بالنسبة إلى المعلوم، نعم، عام بالنسبة إلى الجوهر، نعم، والجوهر خاص بالنسبة إلى الموجود، عام بالنسبة إلى الجسم. نعم. الموجود أيضا لفظ عام، ينقسم إلى تحتها أجزاء، جوهر وعرض. فالجوهر خاص بالنسبة للموجود، والموجود عام بالنسبة للجوهر، يعني الجوهر عام الأمرين. نعم. ثم قال والجوهر أيضا، والجوهر خاص بالنسبة إلى الموجود، عام بالنسبة إلى الجسم. نعم. الجوهر ينقسم إلى قسمين، جسم وغير جسم. أنتم معي؟ الجوهر هذا جسم وحيز مثلا، أو غير جسم نقول حتى أعم، فيكون الجوهر عام بالنسبة للأمرين والجسم خاص بالنسبة للجوهر، وهكذا. نعم. يلا. والجوهر خاص بالنسبة إلى الموجود، عام بالنسبة إلى الجسم. نعم. والجسم خاص بالنسبة إلى الجوهر، عام بالنسبة إلى النامي. نعم. الجسم ينقسم إلى قسمين أيضا، نامي وغير نامي. النامي هو الحيوانات الناطقة وغير الناطقة، والزروع وغير ذلك، وغير النامي الجمادات، جسم يسمى الجمادات، الجدران والبيوت غير نامي. أنتم معي؟ فالجسم نامي وغير نامي، فالنامي هي الحيوان جميعا من ضمنها الإنسان، والزروع وغير ذلك، وغير النامي هي الجمادات. فالحيوان النامي يعني خاص بالنسبة لإيش؟ للجسم. نعم. والجسم خاص بالنسبة إلى الجوهر عام بالنسبة إلى النامي، والنامي خاص بالنسبة إلى الجسم عام بالنسبة إلى الحيوان. نعم. النامي الآن تحته قسمان، حيوان وغير حيوان. حيوان هو الإنسان وغير ذلك، وغير حيوان وهي الزروع أيضا، النباتات يعني. نعم. والنامي خاص بالنسبة إلى الجسم، نعم، عام بالنسبة إلى الحيوان، وأشباه ذلك يسمى عاما لشموله ما يشمله، خاصا من حيث قصوره عما شمله غيره. نعم. النامي ينقسم إلى قسمين، النامي ينقسم إلى قسمين، حيوان وزروع. الحيوان ينقسم إلى قسمين، ناطق وغير ناطق. الناطق ينقسم إلى أقسام لا تحصر، وهي الخواص، زيد وعمرو كذا وهكذا. فكل شيء عدا العام الذي لا عمه والخاص الذي لا خص منه، كل شيء عام بالنسبة لما فوق، عام بالنسبة لما تحته، وخاص بالنسبة لما فوق. نعم. يلا. فصلا. وألفاظ العموم خمسة. نعم. إذا نقف عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير.